سيذوق حتما طعم الموت عند انتهاء مدته التي حددها الله تعالى له في حياته الدنيا. سيذوق طعما طيبا هانئا ممتعا مفرحا مسعدا إذا كان من أهل الخير، وسيذوق بالطبع وبالقطع طمعا، وسيذوق بالقطع طعما خبيثا مرا دنيئا مؤلما مزعجا مرعبا متعسا إن كان من أهل الشر. قوله تعالى: ثم إلينا ترجعون، أي الجميع سيعودون إلى خالقهم سبحانه وحده لا إلى غيره، وسيجازي كلا بعمله، إن خيرا فله كل الخيرات والرحمات والسعادات والبركات، وإن شرا فله كل الشرور والتعاسات على قدر مفاسده وأضراره، بكل عدل دون أي ذرة ظلم.